ما حكم المهملات التي يتركها البعض من الزبائن سواء كان فلوس أو ملابس، حيث أنني أشتغل في محل للملابس ويحصل مثل هذا مأجورين؟ هذا يحتاج إلى تأمل. كان ترك يعني سامحا بها ملابس أو فلوس، ترك صاحب الدكان يعني يصدق بها أو هي له عطية منه، فهذا لا بأس به. أما إذا كان يظن فيها أن الناس قد نسيها أو جهلها فلا بد تحفظها حتى سلم التعاد إليه. أما إذا كان لا الله أن تساهل بها لأنها قليلة، أرادها مثل صبيان المحل أو صاحب المحل أو أراد صدق بها، المقصود لابد يستشعر منه ولا تؤخذ هذه الأشياء، لأن الظاهر والله أعلم أنه تركها ناسيا، الملابس أو النقود أو نعال أو مداس أو ما أشبه ذلك. أما إذا وجد قرينة أو صراحة تدل على أنه تركها عامدا وأنه يريدها مسوسة عليها صاحب الدكان أو صاحب العمل، فهذا لا بأس به. أو كان لا قيمة لها يعني نسيها لكن لا قيمة لها في هذا اليدين، أشياء حقيرة أمرها سهل.